إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أخوة الإيمان نستمع إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقبل قدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم. إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني